إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة هذه الأحاديث التي ذكرها العلامة عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في باب دخول الخلاء والاستطابة، وكنا قد وصلنا إلى الحديث 12 من أحاديث هذا الكتاب. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا الحديث الذي معنا حديث عمدة في هذا الباب، أعني باب قضاء الحاجة، لأنه يبين لنا حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. وهذا مما اختلف فيه أهل العلم كما سنبين ذلك. أبو أيوب رضي الله عنه وهو من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط، يعني إذا أردتم قضاء حاجتكم. وقضاء الحاجة عبر عنه بالمكان الذي تقضى فيه الحاجة، وهذا مما جاء به شرعنا الحنيف أنه يكني عن الألفاظ القبيحة بما يفهم منه المراد. فالغائط هو القذر الذي يخرج من ابن آدم، وهو كذلك المكان الذي تقضى فيه الحاجة. فكن النبي صلى الله عليه وسلم به عن الحدث نفسه. ماذا نصنع إذا أردنا قضاء الحاجة؟ قال: فلا تستقبلوا القبلة، يعني جهة المسجد الحرام، ولا يرادها هنا عين القبلة، لأن هذا لا يستطيع أن يحدده كل أحد، خاصة من كان بعيدا عنها فأرادها هنا جهة القبلة. لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، يعني لا تجلس مستقبلا القبلة، وكذلك لا تجلس لتكون القبلة خلفك، ولكن شرقوا أو غربوا، أي اجعل القبلة عن جهة الغرب أو جهة الشرق. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار خطابه لأهل المدينة، وإلا فالقبلة أحيانا قد تكون لك في جهة أخرى. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض، يعني لما فتح الله عز وجل على المسلمين وفتحوا الشام وجدوا مراحيض، والمراحيض كما قال الشارع جمع مرحاض، وهو المغتسل، هذا في أصل معناه، وأراد به هاهنا موضع قضاء الحاجة. هذه المراحيض بنيت نحو الكعبة، يعني من أراد أن يقضي حاجة فإنه يتعين عليه استقبال القبلة، لأن هذه الكنف بنيت على هذه الصورة المخالفة. قال: فننحرف عنها، يعني إذا أراد الواحد منا أن يجلس انحرف عنها، أي عن القبلة قدر استطاعته، ونستغفر الله عز وجل. قال الشراح: أراد بالاستغفار هاهنا الاستغفار لداني هذا الكنيف، أنه يستغفر الله، وهذا يكون بالقلب لا باللسان، لأن ذكر الله عز وجل لا يجوز في هذه الحالة. أراد استغفار الله عز وجل بقلبه، يستغفر لباني الكنيف على هذه الصفة الممنوعة. وقال بعضهم: أراد أنه يستغفر الله لنفسه، لأنه وافق هذه الصورة ولو اضطرارا، فكان يستغفر الله عز وجل من ذلك. هذا الحديث كما قلنا أصل في هذه المسألة: هل يجوز استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم على مذاهب شتى، قد تصل إلى 7 مذاهب كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، لكن أشهرها 4 مذاهب. المذهب الأول وهو النهي عن الاستقبال والاستدبار مطلقا في البناء والصحراء، في الخلاء والبناء كل ذلك لا يجوز، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وابن حزم، ونقله ابن حزم عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي هريرة وأبي أيوب صاحب الحديث أو راوي الحديث وابن مسعود، وحجتهم في ذلك حديث أبي أيوب هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، فنهى عن الاستقبال والاستدبار، وهذا نهي عام يشمل البناء والصحراء. ويؤكد ذلك فعل أبي أيوب رضي الله عنه، ولا يحكي هذا الفعل عن نفسه فقط، وإنما يقول: فقدمنا فوجدنا فننحرف، يعني هذا كان يفعله الصحابة لما قدموا الشام. طيب، سيأتي الحديث الذي بعد ذلك وهو الحديث 13، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وفيه قوله: رقيت يوما على بيت حفصة، يعني أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. والشاهد فيه أنه استدبر الكعبة حال قضاء الحاجة، وهذا كان في بيت حفصة، يعني في البنيان. فهؤلاء الذين جعلوا النهي عاما في الفضاء والبنيان أجابوا عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو في الصحيحين بقولهم: حديث أبي أيوب حاضر، بالضاء حاضر يمنع ذلك، وحديث عبد الله بن عمر مبيح، وإذا تعارض الحاضر مع المبيح قدم الحاضر. قالوا: ويؤكد ذلك أننا لا نعرف المتقدم من المتأخر منهما، يعني لو قلنا إن حديث عبد الله أو عبد الله بن عمر متأخر لقلنا هذا نسخ النهي الوارد في حديث أبي أيوب، لكن لا يعرف المتقدم من المتأخر أيهما وقع أولا؟ هل وقع الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم أولا أم جاء النهي أولا؟ وقالوا كذلك ولأن ما جاء في حديث عبد الله بن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كان ذلك لحاجة، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لحاجة، فلا يقدم على قوله، لا يقدم على قوله الذي هو النهي الصريح. وقالوا كذلك، وهذا من أقوالهم، قالوا إن رؤية ابن عمر جاءت اتفاقا من غير قصد، لأنه قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت، فما قصد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة، وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر هذا الحكم لأمته، وإلا لفعله أمامهم، يعني كما كان يصنع إذا أراد أن يقضي حاجته، كما سيأتي في حديث أنس بعد ذلك، كان يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إلاوة من ماء، يعني الصحابة يرون الجهة التي قضى إليها النبي صلى الله عليه وسلم حاجته. فحديث عبد الله بن عمر فيه أن ذلك وقع اتفاقا دون قصد، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بذلك بيان حكم شرعي جديد، كأنه ما أراد أن يبين حكما شرعيا جديد، وإلا لأظهره لأمته صلى الله عليه وسلم. فهذا هو القول الأول، وهو أن النهي عام في البناء والصحراء. وهنا ننبه على مسألة، وهي أن من أراد أن يبني بيتا جديدا أو أن يؤسس خلاءه اللي هو الحمام في البيت، فيجتهد قدر استطاعته ألا يستقبل القبلة أو يستدبرها ببول أو غائط، يعني يجعل القاعدة ليست في جهة القبلة لكن في الجهة الأخرى، خاصة إذا كان في الحمام متسع. هذا هو القول الأول. القول الثاني، وهو أن النهي خاص بالصحراء دون البنيان، النهي الوارد في حديث أبي أيوب خاص بالصحراء دون البنيان، وهذا قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد. طيب لماذا قالوا هذا القول؟ عملا بحديث عبد الله بن عمر وجمعا بين الحديثين، وهذا من باب الجمع. لكن هذا القول الناظر فيه ابتداء يظن أنه قول قوي، لكن لو أمعنا النظر فيه لوجدنا ما جاء في حديث أبي أيوب أقوى وأرجح لهذه الأسباب التي ذكرناها. ثم يقال كذلك لوجود الحائل في الصحراء، يعني هم قالوا هذا لا يجوز في الصحراء وإنما يجوز في البنيان. طيب ما من مكان حتى ولو كان هذا المكان هو الصحراء يعني الفضاء إلا وهناك حائل يحول بينك وبين القبلة من جبال وأودية وغير ذلك، إذن العلة التي جعلوها في البناء متحققة كذلك في الصحراء. القول الثالث، وهو جواز الأمرين، يعني يجوز لك أن تستقبل القبلة وتستدبرها، ويجوز لك أن لا تفعل ذلك أيضا، وذلك لتعارض الأحاديث في ذلك، فالأصل الإباحة، لأن الأدلة إذا تعارضت تساقطت، وهذا عند المجتهد، وليس هذه قاعدة، وإلا لأسقطنا كثيرا من أدلة الشرع. لا، الأحاديث إذا تعارضت ولم يستطع أن يرجح بينها المجتهد فإنه يرجع إلى الأصل. فهذا القول قال الأصل الإباحة، لأن الحديث عند هؤلاء تعارضت، فنرجع إلى الأصل. وهذا القول محكي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين. القول الرابع وهو جواز الاستدبار دون الاستقبال، يعني يجوز لك أن تستدبر القبلة لا أن تستقبلها، يجوز لك أن تستدبرها لا أن تستقبلها، كما جاء في حديث ابن عمر قال مستدبر الكعبة، فقالوا هذا يدل على أنه يجوز لك أن تستدبر، يعني أن تجعل القبلة خلفك لا أن تستقبلها، عملا بحديث عبد الله بن عمر. وهؤلاء قالوا لأن العام إذا خصص، العام أين العموم؟ ورد في حديث من؟ حديث أبي أيوب لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، فهذا عام. طيب هذا العام ما الذي خصصه؟ حديث ابن عمر. هل خصصه في الاستقبال والاستدبار؟ خصصه في ماذا؟ في جواز الاستدبار فقط. فمن ذهب لهذا القول قال العام إذا خصص اقتصر منه على موضع التخصيص، ويبقى العام فيما عداه عاما، يعني يبقى النهي على ما هو. والراجح في كل ذلك والله أعلم هو حديث أبي أيوب رضي الله عنه، وهو أن النهي عام في الصحراء والبنيان في الاستقبال والاستدبار. هنا مسألة أيضا وهي مسألة الجماع، لأن بعض الناس إذا أراد أن يأتي أهله، وهذه يعني سئل فيها، سئلت فيها أكثر من مرة، هل هناك حرج يعني أن يكون الجماع اتجاه القبلة ناحية القبلة؟ نقول الأصل الإباحة، الأصل الإباحة، وليس هناك دليل على النهي، فيبقى الأصل وهو أن ذلك جائز لا حرج فيه. الحديث الثاني عشر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا دور ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. غريب الحديث الغائط المطمئن من الأرض، وكانوا ينتابونه لقضاء الحاجة فكنوا به عن الحدث نفسه، ولكن شرقوا أو غربوا. والمراحيض ليست عندك هذه؟ نعم. ولكن شرقوا أو غربوا اتجهوا نحو المشرق أو المغرب، وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومن في سمتهم ممن لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها إذا شرقوا أو غربوا. والمراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل، وقد كنوا به أيضا عن موضع قضاء الحاجة. المعنى الإجمالي يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من آداب قضاء الحاجة بألا يستقبلوا القبلة وهي الكعبة المشرفة ولا يستدبروها حال قضاء الحاجة، لأنها قبلة الصلاة وموضع التكريم والتقديس، وعليهم أن ينحرفوا عنها قبل المشرق أو المغرب إذا كان التشريق أو التغريب ليس موجها إليها فقبلة أهل المدينة. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أسرع الناس قبولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الحق، ذكر أبو أيوب رضي الله عنه أنهم لما قدموا الشام إثر الفتح وجدوا فيها المراحيض المعدة لقضاء الحاجة قد بنيت متجهة إلى الكعبة، فكانوا ينحرفون عن القبلة، ولكن قد يقع منهم السهو فيستقبلون الكعبة. قد يقع منهم السهو فيستقبلون الكعبة فإذا فطنوا انحرفوا عنها وسألوا الله الغفران عما بدر منهم سهوا. ما يؤخذ من الحديث؟ أولاً: النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا. لا تفعل، هذه من أظهر صيغ النهي، والأصل في النهي أنه للتحريم، إلا إذا جاءت قرينة تنقله من التحريم إلى الكراهية. نعم. ثانيا: الأمر بالانحراف عن القبلة في تلك الحال. ثالثا: إن أوامر الشارع ونواهيه تكون عامة لجميع الأمة، وهذا هو الأصل، وقد تكون خاصة لبعض الأمة، ومنها هذا الأمر، فإن قوله ولكن شرقوا أو غربوا هو أمر بالنسبة لأهل المدينة ومن هو في جهتهم ممن إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة. رابعا: الحكمة في ذلك تعظيم الكعبة المشرفة واحترامها، فقد جاء في الحديث مرفوع في حديث فقد جاء في حديث مرفوع: إذا أتى أحدكم البراز البراز نعم إذا أتى أحد البراز بفتح الباء هو مكان قضاء الحاجة، وأما البراز فهو الخارج. إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله عز وجل ولا يستقبل القبلة. لكن هذا لا يصح، هذا حديث لا يصح، أخرجه الدارقطني وفيه متروك، وكذلك الدارمي وفيه راو ضعيف، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. خامسا: المراد بالاستغفار هاهنا الاستغفار القلبي لا اللساني، لأن ذكر الله باللسان في حال كشف العورة وقضاء الحاجة ممنوع. وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى، وهي مسألة حكم اصطحاب ما فيه ذكر الله تبارك وتعالى، حكم اصطحاب ما فيه ذكر الله عز وجل من مصحف ونحوه، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز تكريما لكتاب الله تبارك وتعالى، وإنما يترك خارج الخلاء، إلا إذا خيف عليه فإنه يخفى في الثياب ولا يظهر. ماذا عن الجوالات؟ الجوالات لا تأخذ هذا الحكم، لا تأخذ هذا الحكم، لأن المصحف وإن كان فيها فإنه لا يشبه كتاب الله تبارك وتعالى الذي هو مكتوب بالمداد، يعني بالحبر الظاهر الواضح. ولذا أهل العلم لما سئلوا عن هذه النازلة فرقوا بين المصحف وبين الجوالات، فقالوا الجوال لا يأخذ هذا الحكم، فيجوز لك أن تدخل به الخلاء. الحديث الثالث عشر: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. المعنى الإجمالي: ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاء يوما إلى بيت أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو متجه نحو الشام ومستدبر القبلة مستدبر القبلة. نعم. اختلاف العلماء والتوفيق بين الحديثين: اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، فذهب إلى التحريم مطلقا، راوي الحديث أبو أيوب ومجاهد والنخعي والثوري. والنخعي والثوري إبراهيم النخعي وهو من التابعين. نعم. ونصر هذا القول ابن حزم وأبطل سواه من الأبواب في كتابه المحلى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقواه، ورد غيره من الأقوال في كتابيه زاد المعاد وتهذيب السنن، واحتجوا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي المطلق عن ذلك، ومنها حديث أبي أيوب هذا الذي معنا، وذهب إلى جوازه مطلقا عروة بن الزبير وربيعة وداود الظاهري محتجين بأحاديث، منها حديث ابن عمر الذي معنا، وذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والشعبي إلى التفصيل في ذلك، فيحرمونه في الفضاء ويبيحونه في البناء ونحوه. لماذا يحرمونه في الفضاء؟ لحديث أبي أيوب. ولماذا يبيحونه في البناء؟ لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. وهذا هو المذهب الحق الذي تجتمع فيه الأدلة الشرعية الصحيحة الواضحة. إذن الشيخ البسام رحمه الله مال إلى ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد، وهو الجمع بين الحديثين، فينهى عن ذلك في الفضاء ويباح ويجوز ذلك في البناء. قلنا لكن أقوى منه ما ذهب إليه أبو أيوب وابن حزم وابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم، لأن الدلالة أقوى، ولأن المعارضة التي وقعت بما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه من الممكن أن توجه، فيبقى النهي على عمومه ولا صارف له، يقوى ليعارضه. نعم. فإن التحريم مطلقا يبطل العمل بجانب من الأحاديث، والإباحة مطلقا كذلك، والتفصيل يجمع بين الأدلة ويعملها كلها، وهذا هو الحق، فإنه مهما أمكن الجمع بين النصوص وجب المصير إليه قبل كل شيء. وهناك قول رابع لا يقل عن هذا قوة، وهو القول بالكراهة للتحريم. قال الصنعاني لا بد من التوفيق بين الأحاديث بحمل النهي على الكراهة للتحريم، وهذا وإن كان خلافا لأصل النهي، إلا أن قرينة إرادته فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه للتشريع وبيان الجواز. وهذا يعني يأتي تحت مسألة أصولية، وهي هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟ وما ضابط المكروه؟ ما ضابط المكروه عند الأصوليين؟ ها، ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم. طيب، هل المكروه يحبه الله تبارك وتعالى؟ لا يحبه الله عز وجل. إذن هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحبه الله؟ هذه المسألة تذكر في المطولات من كتب الأصول، وجواب ذلك ما ذكره الصنعاني هاهنا، ولا يعني ذلك ترجيح القول هذا القول أن هذا على سبيل الكراهة في هذه المسألة، لكن جواب القول جواب المسألة هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل ذلك ولا يكون مكروها في حقه، وإنما يفعل ذلك لبيان الجواز، أن ذلك يجوز أحيانا، فلا يكون ذلك مكروها في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه المسألة تذكر إذا ذكرت أحاديث الشرب قائما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم من شرب قائما أن يستقيء، صحيح، يعني أن يخرج ما شربه. وهناك أحاديث شديدة كذلك في الأكل قائما وأنه أشر من الشرب، ومع ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما من قربة، وشرب قائما في زمزم صلى الله عليه وسلم، وشرب الصحابة وأكلوا بعده قائمين وماشين. طيب، هنا تأتي المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى نهيا شديدا على ذلك ثم يفعل ذلك فيذكرون هذه المسألة، هل هذا الفعل وإن كان مكروها من الممكن أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول ليس مكروها في حق، وإنما يفعله من باب الجواز، أي أن فعله تشريع لأمته، لأن المكروه لا يؤاخذ به العبد، لا يؤاخذ به العبد. لكن قد يرد على ذلك إشكال، لماذا لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله؟ كان هذا يغني عن فعل المكروه، فيجيبون عن ذلك أن البيان بالفعل أولى وأوقع في النفس من القول، أو أنه يفعل ذلك وليس مكروها، وإنما هو لبيان جواز ذلك إذا احتاج إليه العبد، فإن وقعت الحاجة فلا كراهة، إن وقعت الحاجة فلا كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب من القربة، القربة كانت معلقة، كيف سيشرب إليها؟ إذن هناك حاجة. طيب، لماذا شرب قائما صلى الله عليه وسلم في زمزم؟ كذلك للحاجة والزحام الشديد، فهنا لا كراهة. فهذا معنى قول الصنعاني رحمه الله، لا بد من التوفيق بين الأحاديث بحمل النهي على الكراهة للتحريم، والصحيح أنها للتحريم لا للكراهة. قال: وهذا وإن كان خلافا لأصل النهي، إلا أن قرينة إرادته فعله صلى الله عليه وسلم، فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه، يعني فعل بخلاف النهي، فيقول هنا فعل المكروه، قال للتشريع وبيان الجواز، فعل ذلك للتشريع وبيان الجواز، فليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم. وحمل أحاديث الباب على هذا هو الأقرب عندي، وقد ذهب إليه جماعة، وبهذا يزول تعارض أحاديث الباب. قلت: وعلى كل ينبغي الانحراف عن القبلة في البناء أيضا، اتقاء للأحاديث الناهية في ذلك، ولما فيه من الخلاف القوي الذي نصره هؤلاء المحققون. خلاف في المسألة قوي، ولذلك أعيد مرة أخرى، من أراد أن يؤسس بيتا أو أن يؤسس مسجدا فعليه أن يعتني بذلك. وبفضل الله عندنا مسجد عثمان في كرداس، مسجد كبير، لما أرادوا أن يجددوا ذهبت إليه من أجل هذه المسألة، مسألة بناء الحمامات، فقلت لهم لا تجعلوها تجاه القبلة، لأنها كانت تجاه القبلة، فغيروها بفضل الله. فالمسألة ليست سهلة، لأنها من باب تكريم القبلة المشرفة التي شرفها الله تبارك وتعالى. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، جواز استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة، ويفيد بأنه في البنيان. نعم. قلنا هذا مرجوح، هذا مرجوح، وإن قال به بعض أهل العلم. ثانيا، جواز استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة خلافا لمن كره. نعم. الحديث الرابع عشر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة، والإداوة إناء صغير من جلد. أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر أنه كان إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول الخلاء، وهذا معنى قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، يعني يريد دخوله، إذا أراد دخول الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي، يعني سنه قريب من سني، والغلام يراد به المميز، الغلام المميز يعني من بلغ السابعة من عمره حتى يبلغ، فهذا يسمى غلام. أحمل أنا وغلام النحوي إداوة مما، الإداوة الإناء الصغير من الجلد يحمل فيه الماء، والعنزة بتحريك العين والنون والزاي هي عصا أقصر من الرمح لها سنان، يعني في مقدمها ومؤخرها سن، وقد كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون سترة له حال الصلاة. والسترة جاءت فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت ترقى للوجوب، بل قال بعض أهل العلم بوجوبها، وهذا يبين لنا خطأ بعض الناس ممن يدخل المسجد فإذا أراد أن يصلي يصلي في أي مكان تفق له، لا يتخذ سترة، وهذا خلاف السنة، لأنك إذا دخلت المسجد أو في غير المسجد لابد أن تتخذ سترة إذا أردت أن تصلي، أن تتخذ ساترا يحول بينك وبين من يريد أن يمر أمامك، ويكون ما بينك وبين سجودك قدر ممر شاة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمرا صريحا، ولذا قلنا قال بعض أهل العلم بوجوب السترة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ العنزة، هذا خارج المسجد. طب في المسجد هذه الاسطوانة سترة، العمود ده سترة تصلي خلفه، ظهر أخيك سترة، هذا الكرسي سترة، كذلك هذا الحامل الذي معكم سترة. طيب هل يجوز تخصيص سترة في المسجد ليتخذها المصلي إذا أراد؟ كما نرى في بعض المساجد جعلوا السترة قطعة من خشب على ارتفاع معين وجعلوها في المسجد، من أراد أن يصلي أخذ هذه السترة ووضعها أمامه. تكلم بعض أهل العلم في ذلك وقال هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب لماذا لا يجوز؟ قالوا لأن الحاجة كانت داعية لذلك أيام النبي صلى الله عليه وسلم، واتخاذ هذه الخشب كان ممكنا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يفعله النبي ولا صحبه، هذا أولا. الأمر الثاني أن السترة موجودة في المسجد، ظهر أخيك أو الاسطوانة أو غير ذلك، فما الحاجة لهذه الأمور المحدثة؟ ولذا منعها أقرب للصواب، وإن كان بعض أهل العلم جوز ذلك لكن المنع أقرب للصواب. نعم. غريب الحديث وغلام النحوي، الغلام هو المميز حتى يبلغ، ونحوي يعني هو مقارب لي في السن. إداوة مما بكسر الهمزة هي الإناء الصغير من الجلد يجعل للماء. العنزة عصا أقصر من الروح لها سنان. المعنى الإجمالي، وهذا يعني أن وضع السواك أمامك أو اتخاذ هذا الخط أمامك أو جعل السجادة آخر السجادة الذي تضعها لتصلي عليها أمامك، هذه ليست بسترة في الشرع. السترة لابد أن تكون كمؤخرة الرحل كما جاء في الحديث، يعني كثير منا فلاحون ويذهبون إلى الحقل، أنت تجعل في رحلك عصا لتعلق فيها أغراضك. تعلمك هنا بيقولوا المقطف ولا بيقولوا إيه؟ الغالق. طيب الغالق ده بتحطه في قطعة الخشب صحيح؟ طيب ما مقدار طول هذه القطعة؟ حوالي 30 سنتي 40 سنتي، هذه العنزة كمؤخرة الرحل كما حدها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المعنى الإجمالي، يذكر خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدخل موضع قضاء الحاجة كان يجيء هو وغلام معه بطهوره الذي يقطع به الأذى، وهو ماء في جلد صغير، وكذلك يأتيان بما يستتر به عن نظر الناس، وهو عصا قصيرة في طرفها حديدة يغرزها في الأرض ويجعل عليها شيئا يقيه من نظر المارين. يعني هذا كذلك من فوائد العنزة، أن الإنسان قد يغرزها ويجعل عليها قماشة أو قطعة من ورق مقوى أو خشب أو غير ذلك لتستره عن أعين الناس، وهذا فيه أدب من أدب قضاء الحاجة كما سيأتي بالحديث الذي بعده، أن الأصل الاستتار عن أعين الناس حتى لا تنكشف العورة. وهذا يبين لنا خطأ بعض الناس، وهو خطأ صار منتشرا وشائعا خاصة عند المصريين، أن الواحد إذا أراد أن يقضي حاجته يقف على قارعة الطريق ويستقبل صورا أو غير ذلك ويقضي حاجته أمام الناس. لا، له أن يستتر عن أعين الناس، يعني أن يذهب بعيدا، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه أنه قال اتقوا الملاعن الثلاثة، يعني التي تجلب لعن الناس، ومنها البول على قارعة الطريق، هذا ممشى الناس، فالناس يتأذون بهذه الرائحة وبهذا المنظر، فهذا يستجلب اللعن لفاعل ذلك، فهذا لا يجوز. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل موضع قضاء حاجته ويستتر عن الناس صلى الله عليه وسلم بالعنزة وما يضعوه على هذه العنزة. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، وهو أفضل من الاقتصار على الحجارة، لأن الماء أنقى والأفضل، والأفضل الجمع، لأن الماء أنقى والأفضل الجمع بين الحجارة والماء، فيقدم الحجارة ثم يتبعها الماء ليحصل الإنقاء الكامل. طبعا الشيخ ذكر هذا الكلام لأنه ورد عن بعض السلف أنه قال إن الاستنجاء بالماء طهور النساء، استعمال الماء في الاستنجاء هذا طهور النساء، والأصل أن يستعمل الرجل الحجارة، لكن هذا قول مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الماء، بل كان يقتصر على الماء صلى الله عليه وسلم. نعم. قال النووي: فالذي عليه جماعة السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة، فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء. وهذا بالإجماع يجوز أن يقتصر على أيهما شاء دون كراهة، أن يستعمل الماء فقط أو أن يستعمل الحجارة فقط، يعني لا يشترط في استعمال الحجارة أن يكون ذلك في الخلاء مع عدم وجود الماء، حتى مع وجود الماء يجوز لك أن تستعمل الحجارة الذي هو الاستجمار. نعم. سواء وجد الآخر أو لم يجده، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر، لأن الماء أنقى كما ذكر رحمه الله. ثانيا، استعداد المسلم بطهوره عند قضاء الحاجة لئلا يحوجه إلى القيام فيتلوث. ثالثا، تحفظه عن أن ينظر إليه أحد، لأن النظر إلى العورة محرم، فكان يركز العنزة في الأرض وينصب عليها الثوب الساتر. رابعا، جواز استخدام الصغار وإن كانوا أحرارا. الحديث الخامس عشر، عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذا الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور ثلاثة. أما الأمر الأول فهو إمساك الذكر باليمين حال البول، وقد مضى في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره وتنعله وترجله، وذكرنا ما عليه أهل العلم من أن اليمين إنما تكون في كل ما هو مكرم ومشرف، وأن الشمال فيما هو سوى ذلك، ومن هذا إزالة الأذى، لأن اليمين تباشر بها الطعام والشراب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر حال البول، هذا أولا. وقد جاءت رواية مطلقة، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، وهذه الرواية مطلقة غير مقيدة بالبول. ومن هنا اختلف أهل العلم، فمنهم من قال يحمل المطلق على المقيد، يعني الرواية التي جاءت مطلقة في النهي عن مس الذكر مطلقا سواء كان ذلك في قضاء الحاجة أو في غيرها، هذه الرواية تحمل على ما قيدها وهو يبول. إذن هذا النهي يقتصر على مس الذكر حال البول، لأنه لا يأمن تنجيس اليمنى، وأما بخلاف ذلك فيجوز. ومن أهل العلم قال من قال بل النهي مطلق، النهي مطلق. لماذا مطلق؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد نهى عن مس الذكر باليمين حال البول مع حاجتك لذلك، لأنك لو أردت الاستجمار كيف ستستجمر؟ ستحتاج إلى مس الذكر باليمين لتستجمر واستعمال الجمار الذي هو الحجارة باليسار، ومع ذلك نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مع حاجتك لذلك، فمع عدم الحاجة من باب أولى. ومن أهل العلم من قال هذا ليس من باب المطلق والمقيد، بل هذا من باب العام، هذا من باب العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول، والفعل يمسك، الفعل ينحل عن مصدر وزمن، الفعل يتضمن ماذا؟ زمنا، قد يكون هذا الزمن زمن الماضي أو زمن الحاضر أو المستقبل. طيب، وهو يتضمن كذلك حدثا الذي هو الإمساك هنا، يعني يتضمن مصدرا، والأصل في المصدر أنه نكرة، إذن هذه نكرة في سياق النهي فتعم كل إمساك، تعم كل إمساك. فقالوا هذا من باب العموم، والعموم إنما يخص إذا كان في باب الإثبات لا في باب النهي، في باب النهي لا يخص، يبقى على عمومه. وهذا ذكره الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في شرحه لكتاب عمدة الأحكام. فالأولى في ذلك عدم مس الذكر مطلقا، حال قضاء الحاجة وغير قضاء الحاجة، خروجا من هذا الخلاف. لكن لو كانت رواية الحديث واحدة، يعني هي رواية واحدة وليس حديثين، فيكون هذا القيد وهو يبول من باب زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة عند علماء الحديث والأصول، فيكون النهي مقتصرا على حال البول. أما ما مضى من الخلاف فهذا إذا كان حديثين ولم يكون حديثا واحدا. قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني لا يزيل النجاسة من القبل أو الدبر بيمينه سواء كان ذلك بالحجارة أو أو الماء، فهذا لا يجوز، لأن اليمين أعدت لماذا؟ كما قلنا لما هو مكرم. قال ولا يتنفس في الإناء، يعني إذا أراد أن يشرب فإنه يتنفس خارج الإناء، يشرب ثم يرفع الإناء ثم يشرب ثم يرفع الإناء ثم يشرب، لا يتنفس في الإناء. لماذا؟ لأن هذا قد يكون سببا لتكريه الشارب بعده، ويكون سببا للاستقذار. انظر كيف راعى الشرع حتى مثل هذه الأمور اليسيرة التي ربما لم يقف عليها العالم إلا في هذه الأيام، ويجعلنا من باب الإتيكيت ومن باب الذوقيات. والنبي صلى الله عليه وسلم ينبه على ذلك قبل 15 قرنا من الزمان، فما أجمل هذه الشريعة. نعم. المعنى الإجمالي: يشتمل هذا الحديث الشريف على 3 جمل من النصائح الغالية والفوائد الثمينة التي تهذب الإنسان وتجنبه الأقدار والأضرار والأمراض. فالأولى والثانية: ألا يمس ذكره حال بوله، ولا يزيل النجاسة من القبل، ولا يزيل النجاسة من القبل أو الدبر بيمينه، لأن اليد اليمنى أعدت للأشياء الطيبة ومباشرة الأشياء المرغوب فيها كالأكل والشرب. فإذا باشرت النجاسات وتلوثت، ثم باشرت الطعام والشراب والمصافحة وغير ذلك كرهته، وربما حملت معها شيئا من الأمراض الخفية. والثالثة: النهي عن التنفس في الإناء الذي يشرب منه، لما في ذلك من الأضرار الكثيرة التي منها تكريهه للشارب بعده. طبعا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب في نفس واحد، وهذا جائز، يعني الأولى والأكمل والأفضل أن يكون شربك على 3، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز ذلك، فهذا ليس خلافا للسنة. نعم. كما أنه قد يخرج من أنفه بعض الأمراض التي تلوث الماء فتنتقل معه العدوى إذا كان الشارب المتنفس مريضا. وقد يحصل من التنفس حال الشرب ضرر على الشارب، حينما يدخل النفس الماء ويخرج منه، والشارع لا يأمر إلا بما فيه الخير والصلاح. ولا ينهى إلا عما فيه الضرر والفساد. اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو للكراهة، فذهب الظاهرية إلى التحريم أخذا بظاهر الحديث، وذهب الجمهور وهذا هو الأصل. فالأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب، ويقال هذا جمود وهذه ظاهرية، وإنما هذا هو الأصل المعتمد عند العلماء. أهل الظاهر يعني كابن حزم وداود وغيرهما قد يكون عندهم بعض الجمود في أمور ما، لكن لا يذمون مطلقا لوقوفهم على ظواهر الشرع، لأن هذا هو الأصل، حتى تأتي قرينة تصرف هذا الظاهر، يعني تنقل المحرم إلى المكروه، وتنقل الواجب إلى المندوب أو المستحب. طيب إذا لم تأتي هذه القرينة نبقى على الأصل. فالظاهرية ذهبوا إلى التحريم أخذا بظاهر الحديث، لأن صلى الله عليه وسلم نهى قال لا يمسك، قلنا لا تفعل، هذه من أظهر صيغ التحريم، ولا يتمسح ولا يتنفس. نعم. وذهب الجمهور إلى الكراهة على أنها نواهي تأديبية. الجمهور جعلوا نواهي النبي صلى الله عليه وسلم في الآداب، لا في العبادات، في الآداب من باب الإرشاد. وهذا ربما ما له الشيخ بليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله في بعض كتبه، أن النهي إذا كان في باب الآداب فإنه يحمل على الكراهة، وإن كان الأمر في باب الآداب فإنه يحمل على الاستحباب، لأن هذا من باب الإرشاد. هذا إذا كان يتعلق بالأخلاق والآداب. ما يؤخذ من الحديث: أولا، النهي عن مس الذكر باليمنى حال البول. ثانيا، النهي عن الاستنجاء باليمنى. ثالثا، النهي عن التنفس في الإناء. رابعا، اجتناب الأشياء القذرة، فإذا اضطر إلى مباشرتها فليقم باليسار. خامسا، بيان شرف اليمين وفضلها على اليسار. سادسا، الاعتناء بالنظافة عامة، لا سيما المأكولات والمشروبات التي يحصل من تلويثها ضرر في الصحة. سابعا، سمو الشرع حيث أمر بكل نافع وحذر من كل ضار. الحديث السادس عشر: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما. خففوا. قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفيه يقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، يعني بقبرين لمسلمين، فقال: إنهما لا يعذبان. وهذا فيه إثبات عذاب القبر، وعذاب القبر أحاديثه متواترة ولا ينكره إلا معارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم من المعتزلة والملاحدة ونحوهم. قال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني في نظر الناس يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وإنه لكبير كما جاء في بعض الروايات، يعني هو من الكبائر. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. الرواية الصحيحة في ذلك: لا يستنزه، كان لا يستنزه أو لا يستبرئ من البول، لأن هذا هو الذي جاء فيه الوعيد الشديد، وهو عدم الاستبراء وعدم الاستنزاه من البول، يعني لا يحسن الاستنجاء، فيترتب على ذلك تلويث الثياب وفساد العبادة من وضوء وصلاة. قال: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال: فأخذ جريدة رطبة، يعني لم تيبس، فشقها نصفين صلى الله عليه وسلم، فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت ذلك أو هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. طبعا هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يطلع ما لا يطلع عليه غيره، والله عز وجل قد أطلعه على عذاب صاحبي القبرين، وهذا لا يطلع عليه أحد. ثم إن هذا لم يتكرر لا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقع من صحبه رضي الله عنه، فدل ذلك على خصوصية هذا الفعل بهذين القبرين. ثم إن المرء يضلله عمله، كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما رأى بعض الناس وقد جعل ظلة فوق قبر، فقال: يضلله عمله، يعني عمله هو الذي ينفعه، لا قطعة القماش ولا غيرها من زرع الأشجار كما نراه في قبورنا، كل ذلك من الأمور المحدثة، كل ذلك من الأمور المحدثة. فزرع الأشجار في القبور استنادا لهذا الحديث، هذا عمل غير صحيح وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك أمر آخر وهو أن فاعل ذلك يسيء الظن بصاحب القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا صنع ذلك؟ لأنه اطلع على عذابهما فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فالذي يزرع شجرة أو يضع جريدة رطبة على قبر هذا يسيء الظن بصاحب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم أطلع الوحي أنهما يعذبان، فإذا فعل المرء ذلك فإنه يسيء الظن بصاحب القبر ويزعم أنه يعذب، وهذا لا يجوز. فكل ذلك يبين لنا عدم مشروعية ذلك. نعم. غريب الحديث إنهما لا يعذبان، المراد يعذب من فيهما من إطلاق اسم المحل على الحال فيه. لا يستتر من البول بتاءين، أي لا يجعل سترة تقيه من بوله، وروي لا يستبرئ. وهذا صح، لا يستبرئ ولا يستنزه، هذا صح كما نبه عليه بعض أهل العلم. نعم. يمشي بالنميمة ينقل كلاما غير بقصد الإضرار، فأخذ جريدة عسيب النخل الذي ليس فيه سعف فغرس بالزاي، ورواه مسلم بالسين أي غرس. قال أبو مسعود وموضع الغرس كان بإزاء الرأس، ثبت بإسناد صحيح. المعنى الإجمالي: مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه بقبرين، فكشف الله سبحانه وتعالى له عنهما فرأى من فيهما يعذبان، فأخبر أصحابه بذلك تحذيرا لأمته وتخويفا، فإن صاحبي هذين القبرين يعذب كل منهما بذنب يسير تركه والابتعاد عنه لمن وفقه الله لذلك، فأحد المعذبين لا يحترز من بوله عند قضاء حاجته ولا يتحفظ منه، فتصيبه النجاسة فتصيبه النجاسة فتلوث بدنه وثيابه. نعم. ولذا قلنا الراجح الرواية التي هي لا يستبرئ ولا يستنزه. نعم. والآخر شيطان يسعى بين الناس بالنميمة التي تسبب العداوة والبغضاء بين الناس، ولا سيما الأقارب والأصدقاء، يأتي إلى هذا فينقل إليه كلام ذاك، ويأتي إلى ذاك فينقل كلام هذا، فيولد بينهما القطيعة والخصام. والإسلام إنما جاء بالمحبة والألفة بين الناس وقطع المنازعات والمخاصمات، ولكن الكريم الرحيم أدركته عليهما الشفقة والرأفة. كريم الرحيم يقصد بها هنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأخذ جريدة نخل رطبة فشقها نصفين وغرز على كل قبر واحدة، فسأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل الغريب عليهم، فقال لعل الله يخفف عنهما ما هما فيه من العذاب ما لم تيبس هاتان الجريدتان. اختلاف العلماء: اختلف العلماء في وضع الجريدة على القبر، فذهب بعضهم إلى استحباب وضع الجريدة على القبر لأنهم جعلوا هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا عاما، والعلة عند هؤلاء مفهومة، وهي أن الجريدة تسبح عند صاحب القبر ما دامت رطبة، فلعله يناله من هذا التسبيح ما ينور عليه قبره. لكن هذا كذلك يكون مخصوصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وذهب بعضهم إلى عدم مشروعية ذلك لأنه شرع عبادة. لأنه شرع عبادة. يجوز لأنه شرع عبادة أو لأنه شرع عبادة، من باب إطلاق، من باب المصدر شرع عبادة يعني تشريع عبادة. نعم. لأنه شرع عبادة وهو يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يثبته. أما هذه فقضية عين، حكمتها مجهولة، قضية عين وقعت هكذا. نعم، لا يريد بها النبي صلى الله عليه وسلم التشريع العام الذي يكون لأمته من بعده، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع غير صاحبي هذين القبرين، قال وكذلك لم يفعله من أصحابه أحد إلا ما روي عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، مع أنه أوصى أن يجعل على قبره جريدتان، وهذا فعل صحابي خالف غيره فلا حجة في فعله. نعم. أما التسبيح فلا يختص بالرطب دون اليابس، والله تعالى يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ثم قالوا لو فرضنا أن الحكمة معقولة وهي تسبيح الجريد الرطب، فنقول تختص بإذن هذه الحال التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم عند هذين القبرين، وهي الكشف له من عذابهما. قال القاضي عياض علل غرزهما على القبر بأمر مغيب مغيب وهو قوله لا يعذبان، فلا يتم القياس لأننا لا نعلم حصول العلة. ما يؤخذ من الحديث: أولا إثبات عذاب القبر كما اشتهرت به الأخبار وهو مذهب أكثر الأمة ثانيا عدم الاستبراء من النجاسات سبب في هذا العذاب، فالواجب الاستبراء منهما فالحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، ويؤكد ذلك ما رواه الحاكم وابن خزيمة وهو أكثر عذاب القبر من البول. قال ابن حجر هو صحيح الإسناد. ثالثا تحريم النميمة بين الناس وأنها من أسباب عذاب القبر. رابعا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وحرصه على إبعاد الشر عنهم. خامسا الستر على الذنوب والعيوب، فإنه لم يصرح باسمي صاحبي القبرين ولعله مقصود. سادسا قوله وما يعذبان في كبير، أي بسبب ذنب كبير تركه عليهما. نعم، بسبب ذنب كبير تركه عليهما، أي بسبب ذنب يعني أن تركه يسير، أي بسبب ذنب كبير تركه عليهما. فإن ترك النميمة والتحرز من البول ليس من الأمور الصعبة الشاقة. نعم، وقد كبر عذابهما لما يترتب على فعلتيهما من المفاسد. فائدة: اختلف العلماء في انتفاع الميت بعمل الحي حينما يجعل الحي ثواب قربته البدنية. نعم، قربته حينما يجعل الحي ثواب قربته البدنية أو المالية إلى الميت، هل ينفع ذلك؟ فقال الإمام أحمد الميت يصل إليه كل خير للنصوص الواردة فيه، يعني من زكاة وصدقة ودعاء وترحم وغير ذلك. أما ابن تيمية فقد نقل عنه في ذلك قولان: أحدهما أنه ينتفع بذلك باتفاق الأئمة، والثاني أنه لم يكن من عادة السلف إذا فعلوا إحدى القربات تطوعا أن يهدوا ذلك لموت المسلمين، واتباع نهج السلف أولى، يعني أن يكون ذلك عادة، كلما فعل قربة قال هذه لي ولجميع المسلمين، يعتاد على ذلك في كل فعل، قال هذا لم يكن من عادة السلف، وإن فعله في بعض ذلك جاز. قال: وقال الصنعاني الميت يصح أن يوهب له أي قربة، أما لحوق سائر القرب ففيها خلاف، والحق لحوقها. وذكر ابن تيمية أن الأخبار قد استفاضت بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وسروره بالسار وحزنه للقبيح. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نجيب على الأسئلة بعد الصلاة. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.